فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. ها نحن نصل إلى حلقتنا الأخيرة من هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم أنتم خير الجزاء على متابعتكم لنا. لا يزال بيننا وبينكم تواصل بإذن الله تعالى من خلال موقعي، ومن خلال منتدى مسافرون، ومن خلال الصفحة أيضا في الفيسبوك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في حلقة ماضية عن بعض الاعتقادات الخاطئة المنتشرة عند الناس، وبينا أن عددا من الناس ينشر هذه الاعتقادات الخاطئة عبر وسائل يحسن بها النية والقصد، وربما بذل لأجل ذلك مالا، كمن ينشرها عبر رسائل الجوال أو يرسلها إلى الآخرين عبر البريد الإلكتروني، الإيميل، أو ما شابه ذلك من وسائل التواصل بين الناس. ولا شك أن الإنسان ينبغي ألا يرسل وألا يعمل إلا ما هو متأكد من ثبوته في ديننا، في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم سابقا عددا من الاعتقادات الخاطئة عند الناس، أن يعتقدوا أن هذا الشيء نافع أو أن هذا الشيء ضار، دون أن يكون عند أحدهم دليل من الكتاب أو من السنة. نحن اليوم أيضا مع عدد من الاعتقادات الخاطئة المنتشرة بين الناس، نمر عليها مرورا سريعا، ولنا أيضا في آخر الحلقة احتفال صغير يسرنا أن تشاركونا فيه، فإلى حلقتنا بإذن الله. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، الاعتقادات التي عند الناس، القضية أن بعضهم أحيانا ربما يستحسن شيئا أو وقع له تجربة في بعض الأمور فأراد أن يعممها على الآخرين. بقي معنا عدد من الاعتقادات، لكن لا نستطيع أن نجعل جزءا ثالث لهذه الحلقة، بعدما تكلمنا في حلقة امسك الخشب، وها نحن اليوم نتكلم في حلقة كلك بركة. الناس اليوم يبدأون أحيانا يتبركون بأشياء دون أن يدل على ذلك دليل شرعي. لا يجوز أن يتبرك بشيء بماء يعتقد أنه مبارك أو أنه يشفي من الأمراض أو نحوه، أو أن يتبرك بالتمسح بشيء أو بتقبيل شيء إلا إذا دل نص من الكتاب أو السنة على هذا. لذلك العلماء قسموا التبرك إلى تبرك بدعي وتبرك شرعي أو تبرك سني. تبرك جائز وتبرك ممنوع. لو الإنسان مثلا قرأ في زيت زيتون ودهن به منطقة يشعر فيها بنوع من الألم، نقول نعم هذا تبرك جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه مبارك، قال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، هذا تبرك جائز. لكن لو تبرك بأشياء أخرى، أخذ حجرا ومسحه يظن أن هذا يشفي الأمراض، نقول هذه بدعة. أخذ حجرا وضعه في ماء ثم شرب هذا الماء مثلا معتقدا أن هذا الحجر ينفع هذا الماء، هذا كله من التبركات البدعية المحرمة. من الأشياء أيضا الواقعة عند عدد من الناس التشاؤم والتطير. كانوا في السابق يتشاؤمون بأنواع من الطير، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قيل في الهامة أنه إذا قتل رجل ولم ينتقم له أن روحه تكون طيرا يطير يتشاؤم به الناس، ولا يزال هذا الروح حتى يقتل قاتله. اعتقادات كانت عند الجاهلية. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع التشاؤم. يعني مثلا واحد خرج من بيته في الصباح فوجد مثلا هرة سوداء على سيارته، أليس يقع أحيانا في القلب شيء؟ بلى. ولا تجد أنه يعني وش هذا وش جابه، أي وده أنها ما هي بسوداء ليتها بيضة ولا لون ثاني مثلا. لذلك تجد حتى أطفالنا إذا رأى هرة سوداء في فناء المنزل في الحوش يدخل على ما يقول يما في هرة في قطو أسود في البيت، بينما لو كان أبيض ولا بني ربما لا يفزع مثل هذا الفزع. يقول ابن عباس لما ذكر التطير، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، قال ابن عباس وما منا إلا، يعني ما منا من أحد إلا يقع في قلبه غصبا عنه أحيانا نوع من التشاؤم، إلا أن الله يذهبه بالتوكل، الله تعالى يذهب عنا بالتوكل عليه، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بمعنى أن الله تعالى قدر لك اللي بيحصل لك اليوم، قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لن يغير هذا المقدور هرة سوداء ولا حمامة بيضاء، مهما رأيت من الأشكال كلها لن تغير شيئا. يكفيك النبي عليه الصلاة والسلام يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني يقول اللي مقدر بيحصل انتهى، من خلاص انتهينا. مثل لما تأتي أنت عند أستاذ وتقول له أستاذ أنا ودي والله أصلح درجتي، أنا ما اختبرت زين. قال والله ولدي سلمنا النتائج، اعتمدت من رئيس القسم، اعتمدت من عميد الكلية، اعتمدت من مدير الجامعة، ونزلت في موقع الجامعة. خلاص ما أستطيع أغير أي شيء، لو جئتني يا ابني وأنا أرصد الدرجات ممكن أعيد اختبارك، أزودك درجة لتنجح، لكن خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، الآن مهما يحصل لا أستطيع أن أغير، أنا أورط نفسي مع الجامعة. فكذلك ولله المثل الأعلى، كتب كل شيء، كونك تطلع الصباح وترى حمامة سوداء ولا هرة سوداء ولا غيره هذا لا يؤثر شيئا. فلا يجوز التشاؤم بهذه الأشكال، ولا يجوز التشاؤم بالأيام. واحد يقول يا أخي ترى يوم الاثنين هذا يوم نحس، أنا ما أريد زواجي أضع يوم الاثنين، أو بعضهم يوم يقول يوم السبت بفن بداية دوامات. أحسنت، ولا بداية دوامات يوم السبت، طبعا هم بعض الناس بداية دوامهم الاثنين يعني على اعتبار أنهم يعطلون السبت والأحد، أو يكون الأحد إذا كان عطلتهم الجمعة والسبت. لكن المقصود أنه لا يجوز تشاؤم بأيام ولا تشاؤم بأرقام. أرقامي إيه؟ صحيح. هل تصدق؟ تفضل عطنا. أحيانا يكون مثلا في مبنى وفيه أدوار 8 أدوار أو 13 دور أو 14 دور، يحذفون الرقم اللي فيه التشاؤم، اللي هو أي رقم عادة في أمريكا وفي غيرك 13 تخيل، يخلونه مستودع في أوروبا، بل ما في دور 13، يعني تجد تصعد للمصعد تجد رقم واحد الدور الأول 2 3 4 5، بعدين مثلا 9 5 6 7 8 9 10 11 12 14، ما في رقم 13 أصلا، يعتقدون أن هذا الرقم شؤم. لو حطوه مستودعات ممكن يحترق المستودع، لو حطوه غرف ما حد يستأجر، يعني يأتي المستأجر يقول أبغى غرفة فيقولون خلاص غرفتك 13 04، قال لا فكني من الدور 13، ما عندكم إلا الدور 13 فارغ؟ قال نعم. قال السلام عليكم. العجيب أنهم يدهر. لا دينيين أحيانا يعني يعتقدون مثل الاعتقادات. أحسنت، هذه طبعا هي كلها يعني هي اعتقادات بقيت من من من يعني من القديم، ومما يجعلها مؤصلة عندهم كثرة القصص حولها. يعني خلني أنا أخوفك مثلا، لو قلت لك يا عبد العزيز أنت لابس مثلا حذاء مثلا صناعة ألمانية، قلت لي نعم، قلت يا أخي سبحان الله تصدق أعرف واحد من عيال عمي كان يلبس حذاء صناعة ألمانية وأصيب سبحان الله بسرطان في الأصبع، وكان يحرص أنه يلبسه لكن سبحان الله ابتلي بهذا. وفي واحد من عيال جيراننا نفس الشيء، وغريب يعني فعلا أصيب أيضا بسرطان في الساق، ولما اكتشفه صدقت. يعني أقول لك كده إيه، خفت أنك صدقت تقول سبحان الله زين. فأصيب بسرطان في هذا، واحد من طلابي في الجامعة تخيل يحدثني عن أبيه، قال يا شيخ أبي والله صار عنده سرطان في الركبة، قلت له لا يكون يلبس حذاء ألماني، قال بلى، قلت إذن هذا هو السبب. أليس مع قولي مع ذكر لهذه القصة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، تجد أنك إذا ذهبت إلى السوق وقال لك هذا حذاء ألماني ب200 ريال وهذا إيطالي نفس الجودة ب200 ريال أيضا، خلي ألماني على جنب شو. أيوة بتخلي الألماني على، تقول يا أخي الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح، فكنا من السلامة لا يعدلها شيء، فكنا من المشاكل عطنا الإيطالي، قال ترى الإيطالي يزيد 10 ريال 210، تقول يا رجال لو 250 فكنا من الألماني. وربما لو لبست الألماني يوم من الأيام أصبت بألم في أصبعك قلت ها هذا اللي قال لي الشيخ هذا أكيد أني ترى سبحان الله طبيعة الإنسان أنه يؤثر عليه صحيح. يعني حتى لو كانوا ربما يعني لا يعتقد ذلك، لكن مع كثرة القصص التشاؤم بالأيام، التشاؤم أحيانا أو التفاؤل بفتح المصحف، يأتي واحد كذا يمسك المصحف يقول خلني أشوف اليوم هل أذهب لهالوظيفة ولا لا، افتح المصحف، فتح المصحف فأول آية وقع عليها عينه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحمد لله بركة توظفت معناه أني توظفت اليوم. أو مثلا فت قال خلني أشوف أتزوج هالفتاة ولا لا، أتفائل بالمصحف، فتح المصحف وغمض أول آية وقع عليها فبشرهم بعذاب أليم. قال أعوذ بالله، هذه عذاب أليم هالمرأة، أنا إذا لن أتزوجها ولن أخطبها. وهذا بلا شك أنه يدخل الإنسان يعني في بدع. ولم يذكر أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يستفتح بالمصحف، المصحف بلا شك بركة، لكن لا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل لأن فيه نوع من يعني التشاؤم أو التفاؤل بإدعاء علم الغيب. زد على ذلك من الأشياء اللي يعني بدأت تنتشر يعني مع الأسف عند بعض الناس، أحيانا الحلف بغير الله، مثل من يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من دمائنا التي تجري في عروقنا. صحيح. ولو أن إنسانا قال أنا أحب نفسي أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مؤمنا. صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، أنا والله أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمي وأكثر من أبي وأكثر من نفسي وأكثر من زوجتي ومن عيالي، أحب واحد عندي. لو لم يكن أحب واحد عندي لما كان إيماني، لما تم إيمانك، ما يتم الإيمان إلا بمحبة عليه الصلاة والسلام غاية الحب. لكن مع ذلك لا يجوز الحلف به عليه الصلاة والسلام، ما يجوز تقول والنبي أن أفعل كذا وكذا، ولا يجوز أن تستغيث به من دون الله. واحد مثلا يريد يقوم قال يا رسول الله أعني مثلا، أو مثلا أغثنا يا رسول الله، هذا ما يجوز. قل أغثنا يا الله، لا تدعو من دون الله تعالى بشرا، هذا لا يجوز. هذا أيضا من الأشياء. طبعا زد على ذلك الحلف بالكعبة، لو واحد قال والكعبة أو الحلف بالصالحين أو الحلف بالوالدين أو صلاة أمي وأبوي ولا رقبة فلان ولا رقبة ولدي فلان، كل هذا لا يجوز له أن يحلف به الإنسان، هو محرم عليه. وأيضا في بعض الكلمات تقال كشركية أنهم يشركون غير الحلف. أحسنت، عبارات أحيانا أحسنت يكون فيها حرج شرعي، فيها نوع استغاثة بغير الله تعالى، سأذكر طرفا من ذلك إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. تحدث مكانك يا أخي، إن لك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. نحن مطالبون أيها الأحبة الكرام لا أن نصلح هذه الأخطاء المنتشرة فقط في أنفسنا وأن نتجنبها، كلا بل أنا أسر لما أرى أحدا يخطب عنها جمعة أو يتكلم عنها في إعلام أو يؤلف فيها كتابا أو يكتبها تنبيها ويعلقها في المسجد أو يتكلم عنها مع زملائه في الجامعة أو ما شابه ذلك. المهم أن يحصل عند الإنسان نوع من البذل لأجل أن يحول بين الأمة وبين الوقوع في شيء من هذه البدع التي يعني إن انتشرت يعني كما قال واعلم بأنك في زمان سطواته أسنة، صار التكبر سنة فيه وصار التواضع بدعة فيه وصار الكبر سنة. من الأخطاء اللي أيضا عند الناس سب الدهر، مثل واحد يقول الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه مثلا، أو الله يلعن الساعة، أم تقول لولدها مثلا الله يلعن الساعة التي ولدتك فيها، هذا كله لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الدهر، يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فلا يجوز له أن يسب الدهر. لكن لو الواحد وصف الدهر، يعني واحد قال يا أخي اليوم يوم حر، أو مثلا قال اليوم يوم صعب يا أخي، أو اليوم يا أخي ضيقة صدر، طيب هل هذا سب للدهر؟ لا، هذا يعتبر وصف. هذا وصف، أحسنت. في حكاية حال اليوم، في بعض الناس يقول وش ذا الجو اللي يستهبل مرة عج مرة إيه. مرة شوف النبي صلى الله سبحانه وتعالى لما وصف لما ذكر قصة لوط عليه السلام قال سبحانه وتعالى إن لوطا قال هذا يوم عصيب، طيب هو ما سب الدهر، ما قال لعن الله هذا اليوم، قال هذا يوم عصيب، هو وصف لحال اليوم. فلو واحد قال يا أخي والله كان يوم صعب اللي توفي فيه ولدي، هذا لم يسبه، لكن لو قال الله يلعن اليوم اللي في ولدي، أو كان يوم أسود يا أخي الله لا يجيبه، هذا السب. لكن لو وصفه كان يوم حزن مثل ما سموا العام الذي توفي فيه خديجة وتوفي فيه أبو طالب، أي سموه عام الحزن، فهو وصف للعام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حزينا في أكثر أيامه. من سب الدهر أن يعتقد الناس أحيانا أن الدهر له تأثير في حياتهم. أنت لما تسب الدهر أنت في الحقيقة يعني تسب، أنا أعطيك مثالا، الآن لو واحد يا جماعة ذهب إلى الجامعة وحل سيئا ورسب مثلا، ثم بدأ يسب الاختبار، الحقيقة أن السب لا يقع على الاختبار ولا يقع على الأسئلة، السب الأسئلة مجرد ورقة مرت عليك كما تمر على غيرك. صح. إنما السب يقع على مدرس المادة الذي وضع هذه الأسئلة الصعبة أو ربما وضع أسئلة ليست في المنهج أساسا. كذلك الدهر إنما هو ساعات تمشي تمشي عليك وتمشي على الحيوانات وتمر على الجبال وتمر على الأشجار. ساعات الدهر إنما هو أيام وساعات تسير. فإذا جاء الإنسان وسب الدهر كأنه يسب الرب الذي قدر وجود هذه الظروف في هذا اليوم. أنت لا تسب اليوم لأن اليوم ما يأثر، اليوم مجرد شمس تسير، لكن أنت تسب الظروف المخلوقة وبالتالي تسب الخالق. لذلك لا يجوز أن يسب الدهر، لكن لو وصفه وصفا فلا بأس عليه في ذلك. من الأخطاء اللي عند الناس أيضا قول بعض الناس إذا نصحته تقول له مثلا يا أخي ترى ما يجوز أنك تترك الصلاة، ما يجوز أنك مثلا تعق والديك، يا أخي ما يجوز أنك تشرب مسكرات. قال يا أخي اتق الله، يا أخي الإيمان في القلب، التقوى ها هنا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان في القلب، أنا إيماني كامل. إيش رأيكم في الكلام؟ خطأ. هذا بلا شك أنه خطأ. الإيمان صحيح أن الإيمان في القلب طالب بالعمل، لكن لو صح إيمانك لظهر تأثيره عليك. صحيح. مثل اللي يقول يا أخي، تقول له يا أخي ريحتك رائحتك غير جيدة، قال يا أخي العطر في جيبي. احنا ايش يضرنا لما يكون العطر في جيبك؟ احنا ايش استفدنا يا اخي؟ طيب ما دام العطر لم يظهر له تأثير ايش الفائدة منه؟ ما الفائدة ان تشتري عطرا غاليا وليس له تأثير؟ كذلك نحن عندما نتعامل مع الايمان، الايمان اذا كان له تأثير هنا يكون الايمان نافعا. اذا صار له تأثير عليك فصليت، له تأثير عليك فصمت، له عدد من التأثير. اما اذا كان ما له تأثير نقول ايش الفائدة يا اخي من قولك انك مؤمن دون ان يكون له ايمان. كذلك قول بعض الناس لولا فلان لحصل كذا. صحيح. مثلا يقول تصدق انا كنت نايم وانا اسوق، لولا زوجتي كان صدمنا ومتنا. المفروض يقول لولا الله. المفروض يقول لولا الله، لأن الله تعالى هو الذي قدر أن أن أن أن تنجو وجعل زوجتك سببا. جعلها سببا. إيه سبب. مثل الآن يا جماعة في الحقيقة أنا لما آخذ مثلا حبة بطيخ وآخذ السكين لأقطعها، السكين هي في الحقيقة مجرد سبب للقطع، وإلا فالله تعالى قد كتب أنها تقطع أو ما تقطع. ممكن السكين أجي أقطع فأكتشف أن السكين انكسرت في يدي مثلا، أو أن السكين ليست حادة فأحب التالي حاولت فصارت تنعصر يمين ويسار ولم أقطع بها، لكن الله تعالى جعل السكين سببا لذلك. كذلك الإنسان لما يتعامل مع كلمة لو، لا يجوز له أن يقول لولا فلان لسرقنا اللص، لولا البط، لولا الكلب الحراسة كان سرقنا كذا، لولا أني طفيت النور كان احترق البيت. لا، الأصل أن يقول لولا الله ثم كذا. وكذلك لا يقول ما لي إلا الله وأنت يا فلان. يقول إيه نعم، يقول شوف أنا مقدم على وظيفة وريدك تساعدني، ترى ما لي إلا الله أنت يساعدني. هذا ما يجوز. المفروض يقول نعم الله ثم أنت، ولا يجوز أن يجعل الله تعالى ويجعل هذا المخلوق أن يجعلهم في درجة واحدة، هذا حرام، ولا يجوز له أن يقول مثل ذلك. فلا يجوز أن يقول لولا فلان، ولا أن يقول لولا الله وفلان، أو ولا يجوز أن يقول ما لي إلا الله وأنت، أنا معتمد على الله وعليك، كل هذا لا يجوز، بل يرجع الأمر إلى ربنا جل وعلا، إلى الذي يتصرف في الكون ويتصرف فيه، وهو الذي بيده الضر والنفع، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يجوز له شرعا أن يعني يرجع شيء من ذلك إلى الخلق. قل مثل ذلك في أمور كثيرة، يعني مع الأسف هي منتشرة بين الناس، مثل بعض الألفاظ التي بعض الناس يظهر فيها شيء من الاعتقاد في الآخرين. يعني مثلا يقول يا أخي أنا مالي إلا الله في السماء وأنت في الأرض، يعني الله يدبرك في أمور السماء وفلان يدبرك في كل أمور، وكأن الله ليس له دخل في أمور الأرض. هذا أيضا لا يجوز. يعني أنا أقصد حقيقة ربما الوقت ضاق عن عدد من الاعتقادات، لكن أيضا تعليق شيء من أجزاء الحيوان، وضع المصحف في السيارة لحمايتها، لا تريد تحمي سيارتك من حوادث اقرأ قرآن، قل أذكار الركوب، ادعو الله تعالى أن ينجيك، اعمل بالأسباب. أما حطيت مصحف في الدرج أو في الخلف لأجل أن يحمي السيارة، هذا لا يجوز أيضا. كذلك تعليق مصحف أو آيات على الصغار، عوذهم بالتعويذ الشرعي، قراءة قرآن ونحوه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأيضا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. أيها الأحبة الكرام، نحن جرت عادتنا أن نخرج في إلى إعلام جديد، سنخرج إلى هذا الإعلام الجديد إلى مقطع يسير ثم نعود إليكم. لن نعود نعلق على المقطع، لا، وإنما نعود لنحتفل بآخر حلقة، وإن كان حقيقة نحن نحتفل مع حزننا على فراقكم، لكن بإذن الله تعالى نلتقي بكم في حلقات قادمة. نخرج إلى مقطعنا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخي أعد الله لأنك أصلا أنت جيت علي وأنا قاعد أسوي بيديني كده إلا خم. هل يرضيك يشوفون المشاهدين شوفوا وأنا قاعد أصلح كده ماضي وأتحرك؟ واضح أنك من بلد يعني أقنعني الحين يا شيخ روح. ترى الحين بيروح يكتبها عندهم أقنعت الشيخ مش حعيد يسوي نفسه اقنعته جو عطاني كلمتين عشان خطري. من انت عشان خطري يا شيخ روح عليك رحمة حتى المريض جو ادري عنكم عاد شيء مش معنا هارش انتي منصر حتى تنشينا ينقذون علينا الرياجي. والمقطع وشه بالمناسبة ابو ليان جاء وشخص يحق لك يا ابو ليان شخص بديننا بفضل ربي. انت شو انت النيجاتيف حقي. تحدث مكانك يا اخي، ان الجميع مسافرون. ايها الاحبه الكرام، بعد هذه المقاطع العجيبه حقيقه انا كنت اظن الاخوه سيضعون مقطعا كما جرت به العاده في الحلقات، لكنهم اليوم رأوا أن يجددوا دون علم مني حقيقة، خبروني بعد ما قرروا وأن يضعوا شيء من الكواليس التي كانت خلال هذا البرنامج. نسأل الله أن يديم علينا ستره. أظن أنكم يعني صائمون، وإن كان البرنامج عرض في غير فترة الصيام فربما أن بعضكم يعني يكون صائما، أقصد في غير رمضان، أو مفطرا إن كان بالليل، لكننا اليوم نحن سجلنا هذه الحلقة في الليل فنحن مفطرون ليلا. أردنا أن نحتفل حقيقة بكم، احتفالنا بكم هو الدعاء لكم، وأنا أعتبر حقيقة أن الذين يتابعون البرامج الدينية هم من الحريصين على زيادة إيمانهم وعلى تعلم أحكام الشريعة، وأيضا يدل على حبكم لله سبحانه وتعالى. أسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجزيل الثواب. نحن الإخوة أحضروا كيك لأجل يعني الاحتفال به، كنت أود حقيقة يعني أن تكونوا معنا حتى نخسر المخرج أكثر، يعني أن ما تكون مسألة فقط قطعتين من الجاتو. فأسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء. أنا حقيقة في ختام هذه الحلقة أنا ودي تقطعوني يا شباب وأنا أشكر. يلا بسم الله. اسمها التورتة. التورتة. طيب أنا أشكر حقيقة عدد من الإخوة، أشكر الأخ عبد الله المديفر، أشكر مخرجنا أيضا الرائد الأستاذ حمد السيد، أشكر أيضا المصورين أخونا صابر وفا وأحمد مشرف وخليفة يعقوب، الإضاءة أيضا أحمد دبور. أشكر الإخوة جميعا الذين عملوا معنا أيضا سواء في الإنتاج أو عملوا معنا أيضا في الصوت، الأخ هشام بسيوني وطارق حرب، وكذلك في إدارة البرنامج الأخ عبد الله ذبياني وأحمد الدوس. قطع ونتكلم لازم معكم. طيب وكذلك الأخ منهل عبد القادر، وكذلك الأخ عبد الله الدعيج وأحمد السليمي الذين غطوها إعلاميا. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأنا حقيقة ممتن لكل من كان له أثر في هذا البرنامج، إضافة إلى الإخوة الشباب الذين شرفوني بحضور هذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن ينفع به ونجعلنا وياكم مباركين أينما كنا. طيب نقطع يا شباب الكيك. بسم الله. طيب أول شيء هذه تنوكل ولا ما تنوكل؟ يلا بسم الله. يلا انشد مسافرون. مسافرون طيب. عطنا اياها. اقول مسافرون العام تممنا ما نبي وهالسنة يستر رب دين التقي. يا ابن العريفي سقاك الله من حوض النبي. يا ابن العريفي حماك ربي من شر خفي. وابن المديفر مخرجنا رايح يجي يضبط الصورة عشان تنضوي. شكرا مصور مهندس ملتقي، شكرا لمن حاضر حتى نرتقي. الله يجزيك خير. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. وش ينفع بقصيدتك اللي ما لها داعي، لا وزن ولا قافية، لكن عاد